الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فلازلنا مع قن القياس، وقلنا أن القياس من أغنى أو ربما هو أغنى بالفعل الأدلة الأصولية، ليس من حيث تقديمها على غيرها، ولكن من حيث العمل الذي يبذله المجتهد فيها. وإذا قلنا أن هذا الأمر متعلق بعمل المجتهد، فينبغي أيضا أن نعلم أنه الباب الأكبر الذي يمكن أن يختلف فيه المجتهدون، الذي يختلفون فيه. لماذا؟ لأننا إذا حصرنا الأمر أو إذا أرجعنا الأمر إلى القوى الفكرية، والناس ليسوا متساويين في القوى الفكرية، ولا هل هم متساوون؟ ليسوا متساويين، صح؟ ولذلك ترى أن الخلاف ظاهر في هذا الباب. سيرد عليك أيضا في الدليل اللاحق، وهو دليل الاستحسان، كيف أنه نمط من أنماط القياس خفي. توجه إليه المفتي الفقيه المجتهد فغلبه على قياس جلي، أو على قياس أو رجح قياسا شاذا على قياس فيما يصح أن يقال أنه الأوجه أو الغالب. إيه اللي بيحوج المجتهد إلى أن يتجه إلى هذا؟ سأتكلم عنه إن شاء الله رب العالمين في الكلام عن الاستحسان. ومع ذلك فنحن تكلمنا في أركان القياس: الأصل والفرع والحكم. أصل فرع حكم. أصل هو الواقعة التي ظهر حكمها في القرآن والسنة. فرع هي الواقعة التي يراد بها أن تلحق بهذه الواقعة التي تسمى بالأصل. الحكم هو ذلك الوصف لهذه الواقعة الذي ظهر في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل يمكن أن يقال أن هذا الحكم يمكن أن يستثمر من الإجماع؟ يعني أقيس على حكم ثبت بالإجماع، هل يصح هذا أم لا؟ قلنا أنها مسألة خلافية، و قلنا أيضا إن الراجع فيها رد ذلك والاعتراض على ذلك، وإن كان الشيخ محمد علي الشوكاني عليه رحمة الله قال يمكن أن يكون ذلك أو يمكن أن نثبت ذلك، باعتبار أن الإجماع في حقيقته يرد إلى الدليل. إجماع المجتهدين في حقيقته ليس هوى غلب على كل المجتهدين، وليس عبثا اجتمعت كلمتهم عليه، وإنما مرد أمر المجتهدين في إجماعهم بلا الأدلة من القرآن والسنة. وهل هناك شروط للحكم؟ هذا سؤال مهم. هل هناك شروط لذلك الحكم الذي يراد تعديته؟ أنه حكم في الايه؟ في الأصل. نريد أن نثبته للفرع. وبالتالي هل هذا الحكم له شروط؟ نعم له شروط. قلنا أنه من أهم هذه الشروط أن يكون مختصا بالأصل. يعني نحن نقاس على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا لو أن حكما ثبت في كتاب الله وخص به النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون مؤمنين، قال الله خالصة لك من دون مؤمنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعبودة بن يار اذبحها ولا تجزي عن أحد بعد، اذبحها ولا تجزي عن أحد بعد. هل يمكن أن نقيس على هذين الحكمين مثلا؟ لا لا. أمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهن أن ينكحن بعده صلى الله عليه وسلم، من من النساء يحجر عليها النكاح بعد وفاة زوجها؟ غيرهن. ومع ذلك هن أطهر النساء ولا يقاس عليهن في هذا الحكم. طيب يعني كان هذا من أهم الكلمات التي قلناها في المرة السابقة، واليوم نتكلم عن العلة. والعلة وما أدراكم ما العلة، الركن الأهم والأعمق والأكثر في باب الدراسة في دليل القياس. ما العلة؟ العلة وصف ظهر في الأصل بني عليه حكمه، يعني بني على وجود هذا الوصف الأصل الحكم الذي التصق بهذا الأصل. وصف في الأصل بني عليه حكمه ويعرف به وجود هذا الحكم في الشرع. إذا قلت وصف، والأشياء غالبا ما يكون لها عدة أوصاف، ذلك يعني أن الوصف الذي بناء عليه ثبت الحكم هو الذي يعتبر، وغيره من الأوصاف لا تعتبر. ركز في الكلام ده كويس، ودعوني آخذ مثالا واحدا أطبق عليه في هذا الأمر حتى لا تتشتت الأمور عليه. المسكر، الخمر. إن الخمر جملة من الأوصاف فهي مشروب، سأتكلم عن الخمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لأنها هي الأصل. أنا لا أتكلم عن الخمر الموجودة في أيامنا هذه، صح كده؟ أتكلم عن من حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في جملة من الأحاديث الخمر مشروب سائل، الخمر تصنع من العنب، تمر، ذرة، العسل، الشعير. الخمر غالبا ما يكون، بل ليس غالبا، أقول في زمان النبي كانت لها رائحة سيئة تخرج من في شاربها. الخمر تذهب العقل، ومع ذلك يعني مع ذهاب العقل مع التغطية العقل تحدث في البدن نشوة، صهللة، بيضحك على أي حاجة، مش فارقة مع حاجة. هذا يوم. طيب يا ترى أي من هذه الأوصاف يبنى عليه حكم الخمر؟ إذا قال الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فليتجنبوه، هذا آخر ما نزل في كتاب الله فيما يتعلق بالخمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر، الخمر حرام. كويس كده؟ وطبعا أتكلم عن الجنس ولا أتكلم عن القدر، أنا ماليش علاقة هي يسكر من كم كاس، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب أي من هذه الصفات في الخمر يبنى عليه الحب؟ ننظر في كتاب الله فنجد يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم حتى تعلموا. كويس، يبقى الأمر متعلق بذهاب العقل، وهو وذلك مناسب لأن الله أمرنا بحفظ الكليات الخمس. أهم حاجة الإنسان أن يحفظ دينه، نفسه، عرضه، عقله، ماله. وشرع الله عز وجل جملة من الأحكام لتعينك على هذا، وشرع الله جملة من الأحكام لتعاقب المعتدي على هذا، سواء كان في نفسه أو في غيره، في بدن نفسه، في دم نفسه، في عرض نفسه. أنت متخيل مثلا يعني أن الديوث لا يعاقب عند الله؟ ثبت في حقيقة حديث لا يدخل جنة الديوث، ومع ذلك الرجل لم يعتدي عليك أنت في شيء، الرجل لا يغار ولا يرقي، فبما يعاقب؟ لم يعتدي على عرض أحد، لا ولم يحفظ عرضه. ولذلك اسمح لي أن أقول إن الرجال أو أشباه الرجال الذين يسيرون في الشوارع الصور، صور الرجال والقلوب لا علاقة لها بالرجولة، والعروق يسري فيها يعني دم الأحمر، دم الأحمر، لكن ليس فيه شيء من النخوة، ليس من الرجولة في شيء، وهو مفرط عاصم لرب العالمين. على كل حال لو نظرنا بعين الاعتبار لوجدنا أن الوصف الذي تعلق به التحريم هو ذهاب العقل، وبالتالي أيما كان من المواد التي تشترك في هذا الوصف مع الخمر، سواء سميناها خمرا أو لا، لها الحكم. هي حكم الخمر تحريم حرام، واضح شباب؟ سواء كانت بقى تستطيع أن تقول مأكولة، مشروبة، مشمومة، ملبوسة، ونحن لا ندري ما يكون في غد، سواء كانت مصنوعة بشكل كامل أو مزروعة أو اشترك فيها العاملان الزراعة والصناعة، في النهاية متى غيبت العقل فتعاطيها حرام. واضح يا شباب؟ إذن فالعلة وصف يوجد في الأصل ينبني عليه حكم ذلك الأصل، وكان متبادر أن ينبني كل حكم على حكمته، وأنا طبعا فرقت بين العلة والحكمة، وقلت إن العلة وصف يثبت وينبني عليه حكم، ونحن نستثمر هذا الحكم في الفروع، نأخذها من الأصول نستثمره في الفروع، في الفروع، بخلاف الحكمة. الله عز وجل لم يشرع لنا شيئا عبثا، لكن هناك أمورا نحن لم نقيس عليها، فليس لنا أن نسمي الأوصاف التي تعلقت بها الأحكام عللا، إنما هي حكم لله رب العالمين، ولسنا مكلفين بالبحث في الحكم، لأن هناك أمورا تعبدية محضة، تعبدية محضة. وأنا ذكرت لكم طرفا من ذلك في مسألة علة النساء التي يكثر اللغط فيها، وهي أمور تعبدية محضة. وكان متبادر أن ينبني كل حكم على حكمته، وأن يرتبط وجوده بوجودها وعدمه بعدمها، لأنها هي الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه. ولكن رؤية بالاستقراء أن الحكمة في تشريع بعض الأحكام قد تكون أمرا خفيا غير ظاهر، أمرا خفيا غير ظاهر. طيب احفظ هذه الجملة جيدا، هذه قاعدة أستطيع الكلام فيها لساعات، وهي قاعدة تستثمر في العقيدة والشريعة والآداب السلوك والفكر. لما تعبدنا الله بالظاهر وتولى السرائر، إنما تعبدنا الله بالظاهر وتكفل أو اختص بالسرائر تبارك وتعالى جل وعلا. أنا لن أستطيع أن أشق عن ما في قلبك، ولا أن أعرف الآثار التي أحدثتها المواد التي دخلت بدنك. هل أنا أطلع على ذلك؟ ربما ببعض الفحوصات أنا أستطيع ذلك، لكن الشريعة لم تتعلق في عمومها بالأبحاث أو بالبحوث التي قد يتم تكون ممكنة في حق بعض الناس دون بعض. وبعدين ظاهرا الله عز وجل سيحاسبنا على الظاهر. شرب الخمر لكنه لم يظهر عليه شيء، هل أحاسبه أنه شرب الخمر؟ إنسان بين يدي الآن جاء رجل يقول فلان شرب خمرة، نريد أن نعاقبه، وأنا أفضل كلمة عقوبة شارب الخمر وليس حد شارب الخمر، لأن الله عز وجل لم يحد فيه حدا في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ورد عنه جملة من الآثار أنه ضرب فيها بالأيدي والنعال والجريد، وضرب فيها عمر خلاف ما ضرب فيها أبو بكر رضي الله عنه جميعا. على كل حال يعني يا عقوبة نريد أن نعاقب فلانا. طب فلان هذا رجل أمامي أجلس عليه وقار مثلا، يعني أقول للذي جاء يخبرني رأيته هنا ورأيته، من معك؟ ليس أحد، يعني ما عايش حد، أنا رأيته وحدي يشرب البيرة يشرب الويسكي. نظرت في حق هذا الرجل فلم أجده يتحرك الحركة المريبة، هل لي أن أعاقبه؟ لا، حتى يهدي أو تقام عليه البينة كاملة، شهود عدول بالعدد المطلوب، أو يعترف. حتى الرجل بعض الأمارات نحن لا نعتبرها، يتكلم ريحة بقه كريها مثلا، ريحة الخمر، لو أنه يعني مصاب ببرد في بطنه أو في حلقومه فإن ذلك قد يحدث ذلك الأثر، يحبه كريها، صح؟ وبالتالي الله عز وجل أمرنا أن نبني الأحكام على الظاهر أم على الخفي؟ على الظاهر. في المصر شباب قبل أن أنتقل إلى جملة لاحقة أقول كلمة مهمة لغاية. الناس كثيرون يشنعون في أيامنا هذه التي يعني اختلط فيها الحابل بالنابل وصار رويبضة يتكلم وملقم لمكبر الصوت ويظهر على الشاشات ويحجر على علماء المسلمين أن يتكلموا في نفس الموقع أو بنفس الموقع الذي يتكلم منه. فلان مات له ما له عليه معاه، وقد ملأ الدنيا ظلما وطغيانا وملأ السجون بأهل العلم وجوع المسلمين وتعاون مع الكفرة على الموحدين، فيقال فلان له ما له وعليه ما عليه. لا، وإذا قلت له لا وما أدراك لعله تاب، وما أدراك لعل علاقته بالله كانت طيبة. ثانية واحدة، أنت الآن تلجئني للباطن، صح؟ دائما اعلموا هذه الجملة جيدا، أهل الحق لهم ميزان واحد يزنون به، وأهل الباطل لهم جملة موازين. دائما خذ من متحدثك أو المتحدث إليك من كلامه وقس عليه، لكن ينبغي أن تكون محسنا في القياس لئلا تقع في البلية وأنت لا تدري. لو قلنا ذلك فما الذي يمنع أن يكون أهل الصلاح كفرة، أن يكون أهل الصلاح كفرة في خاصة أنفسهم في السر؟ يعني ما الذي يمنع أن يكون التابعون جميعهم بطلين؟ أنا أتكلم عن الصحابة، لأن الصحابة العظماء قال لقد رضي الله كويس وطلب الله تبارك وتعالى المهاجرين والأنصار، وعن الذين تبعوهم في ساعة العسرة. أتكلم عمن بعدهم. ماذا تعني أن كنا بخاري ومسلم وسائر المحدثين والفقهاء أن يكونوا كفرة في خاصة أنفسهم؟ وما الذي يمنع أن يكون الصليبيون واليهود في خاصة أنفسهم مسلمين؟ لا لا، إنما نحاكم الناس إلى ظاهر، والله يتولى السرائر. لا نتكلم في السرائر، أنا لا علاقة فيه. وبالتالي إنسان يظهر أمامي أنه يسب الدين فمات، كان آخر ما ظهر لي، هل يجوز لي أن أصلي عليه؟ حرام. الرجل الذي يقول أنا ولد مسلم تطالق، أنا ما كنتش أصلي على الله. لا، نحن نمضي عليك الطلاق، هذا ما ظهر لنا، وأمرك إلى الله. وأقول المرأة لا يحل لك أن تمكيني من نفسك. واضح شباب؟ يبقى الله تعبدنا به بالظاهر وتولى السرائر، السرائر تصنع السرائر تعالى. وبالتالي فبعض الأحكام يعني لا تظهر العلة فيها، السكر أمر ظاهر أو خفي. السكر السهل هو إيه؟ السكر هو إيه؟ غياب العقل، تعطل العقل، هذا يظهر لك في شيء، الفعل. هل الفعل هو السكر؟ لا. لا، يبقى تقام الصفات الظاهرة خلفا عن الباطن. واضح شباب؟ تقام الصفات الظاهرة، ولذلك تعبر عن النيات بالكلمات. هل أحاسبك على نياتك أم أحاسبك على كلماتك؟ كلماتك. المشقة، السفر يقصر الصلاة ويبيح الفطر في رمضان. ليه؟ عشان المشقة. طيب استنى بقى، هي المشقة دي قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية، أو في الرواية التي أنسب في نظري أو القراءة أنسب في نظري في هذا المقام وعلى الذين يتطوقونه منكم. يتطوقون يعني إيه؟ يعني يكون الصيام بالنسبة لواحد منهم كالطوق في رقبته في شدة. طيب هل الشدة أمر ظاهر أم خفي؟ خفي. بما يعبر عن الشدة تعب بالإعياء، وهذا أمر نسبي. خلاص بقى، يبقى السفر يقام السفر الانتقال وهو ما يسمى سفرا في عرف قوم، هذا هو الذي يبيح الفطر وتقصر به الصلاة وتجمع. يبقى هذا هو ركن العلة. وأما علة الحكم فهي الأمر الظاهر المنضبط. كده بقى نعرف إيه بقى، تعرف إيه بقى، تعرف محكم. العلة هي الأمر الظاهر المنضبط، بحيث لو كان في علة باطنة هل يتعلق بها أحكام؟ الوصف الظاهر المنضبط. منضبط يعني إيه؟ منضبط يعني كلما ظهرت العلة ظهر الحكم. الإسكار، أنا عندي طبائع بشرية عامة جربنا عليهم تعاطي مادة من المواد فرعينا عقولهم خفت، أحكم إيه؟ بهذا الانضباط. طب شذ إنسان 12 فشرب الواحد منهم ما شربه الناس ولم يتأثر، ها هنعلق الحكم عليه على الشاذ أم على العام؟ العام. احفظ هذه الجملة أيضا، لا عبرة بالشاذ، الشاذ لا عبرة به. يعني في الأحكام خد بالك، كلمات كتير هتلاقي نفسك بتسمعها في محاضرات الأصول، كنت تسمعها قديما في المحاضرات أو في دروس أو حتى تقرأها في كتب، وسترى أن معناها يختلف عن المعنى الذي تبادر إلى ذهنك. الشاذ لا عبرة به، يعني إيه؟ في الأحكام نحن لا نلتفت إلى الشاذ، إنما نلتفت إلى العام من الأصول والأحكام. فالحكم هي الأمر الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وربط به وجودا وعدما، وجودا وعدما. يعني سأنا سأفطر أن إنسانا أكل ثم نيئا، فجي كراس، هو قد تكون رائحة فمه إذا تكلم بين يديك أسوأ من رائحة متعاطي الخمر، ومع ذلك هل اشتراك الخمر مع أحد المواد أو مع بعض المواد في بعض الصفات التي لا علاقة لها بالحكم، هل هذا يعطي تلك المواد حكم الخمر؟ لا. وبالتالي وجد الإسكار وجد حكم التحريم، إن عدم الإسكار إن عدم حكم التحريم باعتبار أنه ليس خمرا. قد يحرم من باب آخر، الهيروين، كوكايين، الماكس، والترامادول، والأباترين، وهذه المواد كلها ثبت ضررها بوجه ما، هي لا تسكر. أنا أحرمها باعتبار أن يقصدوها على الخمر، لكن باعتبار أنها ضارة ببدل ابن آدم، أو هي من الخبائث، والخبائث هي ما ضر الإنسان وألفته الطبائع السوية، ما ضر الإنسان وألفته الطبائع السوية، كالتدخين مثلا، تدخين خبيثة الخبائث. وعلى هذا فجميع الأحكام الشرعية تبنى على علمها، أي تربط بها وجودا وعدما. وبعبارة أخرى، مناط الحكم الشرعي مظنته لا مئنته. يعني إيه المظنة؟ يعني أنا يغلب على ظني كده إنه هذه المواد تؤثر هذا التأثير. قد تختلف في بعض الجزئيات، لو قلت المئنة يعني في كل مرة أي حد يشرب هذه المادة بهذا القدر يحصل نفس التأثير، هل بهذا تعلق الأحكام أم تعلق الأحكام بالعام؟ فكلمة تبنى الأحكام أو يتخذ الأحكام أو يساق الأحكام أو مناط الأحكام بالمظنة وليس بالمئنة. ما إن يعني إيه؟ علامة واضحة مستمرة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه. سمعنا سبب كده؟ نحن اليوم في زمان احتجنا إلى أن نطيل خطبة ونقصر الصلاة. العكس بمناسبة شباب، العكس هو ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احتاج الناس إلى ذلك اليوم، ربما لأن العقول ضعفت، احتاج الناس إلى تذكير وتكثير من التذكير، وانعدمت ربما المساحات التي يتكلمون فيها عن بعض القضايا، فاحتاج الخطيب إلى أن يذكر جملة القضايا في خطبته، وبالتالي فيكون قد عكس حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان حاله أن تكون صلاته أطول من خطبته، صلاته أطول خطبته. وما دام الحكم الشرعي ينبني على علته لا على حكمته، الحكمة مش بالضرورة تكون ظاهرة، صح؟ إذا قلت إن العلة وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط، فهل الحكمة هكذا؟ لا. إيه الحكمة من عجز النساء؟ عجز المرأة، ما الحكمة من عجز المرأة؟ ما هو التعبدية؟ لئلا تختلط الأنساب، هل هذه الحكمة؟ احنا اتكلمنا في المسألة دي، هل حفاظ لحقوق الرجل؟ مش كده؟ هل للحزن على الرجل؟ مش كده؟ هل يتمكن الرجل من إرجاعها إلى عصمته؟ برضه مش كده؟ ممكن ثلاثة الأقتلت، تعتد ولا تعتدش؟ مع إنها خلاص مش مرجوعة، ما زال تعتد؟ شروط العلة. الحق أن العلة شروطا. مساعدنا كم؟ فضل دي عمالك. أول شروط العلة أن تكون وصفا ظاهرا، يعني لو كان وصفا خفيا ينفع يسأل؟ وصف خفي والله أصبحت بابا للهوى، أصبح القياس بابا للهوى. لماذا حكمت يا مولانا بالمعاملة الفلانية أنها حلال؟ قستها على حكم يظهر لي لكنه لا يظهر لي أنا، كل يقيس على ما ظهر له. هل هذا يمكن؟ كلمة ظاهر يعني ايه؟ كلمة ظاهر يعني يمكن أن أثبته لك بالحواس. خذ هذه القاعدة الجديدة، تتعلق الأحكام الفقهية في عمومها بالحواس. أوصان أن أصوغ هذه الجملة بشكل آخر فأقول إن الله تبارك وتعالى بالحواس، بالحواس ليس بالمشاعر، يعني ليس بالقلوب، حكم فقهي أريد أن أثبته وأنفيه، أثبته لك بالحواس. والشريعة الإسلامية شريعة سمحة سهلة، ولذلك تراها في عموم العبادات، وهي الشق الأهم يمثل علاقة العبد بربه، ما يحتاج الإنسان فيه إلى آلة، وإنما بإيه؟ بالحواس، يعني بالعين مثلا. تعلقت الصلاة وتعلق حكم الصلاة مواقيت الصلاة بالإيه؟ بالعين. وينبه بدخول وقتها فتدرك ذلك بإيه؟ إذن. طيب الرجل في صلاته ولم يدري، هل خرج من روحه أم لا؟ هل ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ هلال رمضان بما ندركه ولا الحسابات الفلكية بالإيه؟ أيوة، قد يستعان للبصر بالتلسكوبات أو بالمكبرات، ولو استغنينا عنها وسعنا، بل أقولها لكم صراحة، نحن لا يسعنا إلا ما وسع نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعلقت العبادات بالحد الأدنى من الطاقات البشرية، لأن الله لو كلفنا العبادة بناء على حسابات وتدابير لشق ذلك على جملة من المكلفين، ولكلفهم ذلك اقتناء مثلا جملة من الأجهزة. على كل يا شباب، فالشرط الأول في العلة أن يكون وصفا ظاهرا، يعني لا يكون خفيا. الثاني يكون وصفا منضبطا، يعني منضبطا قلت يعني كلما ظهر الأثر في شيء لزم الحكم. وما انضبطها أن تكون له حقيقة معينة محددة يمكن التحقق من وجودها في الفرع بحدها أو بتفاوت يسير. يعني إيه؟ يعني السكر الذي حرم من أجله شراب العنب، العسل، تمر، ذرة، الشعير في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن قياس أثره في من يشرب اليوم البيرة، تكيلة، ويسكي، كونياك، والأطران ده كله. هل يمكن قياس ذلك؟ نعم. طيب، هل كلما شرب إنسان طبيعي مادة من هذه المواد حدث له ذلك الأثر؟ أو يبقى ده مضبط أو مش مضبط؟ لكن أن يكون هناك تساوٍ في وقوع وانعدام الأثر، هل يسمى ذلك منضبطا؟ كأن مثلا يعني مجموعة من الناس أنا سأجري عليهم تجربة مادة من المواد، نصهم يغيب عقله ونصهم لا يغيب عقله، هل أحرمها مثلا؟ لا لا، لأن النصف كثير والثلث كثير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والربع نسبة ظاهرة تعلقت بها جملة من الأحكام، ذلك عند سيدنا الملكي. لكن 2% هذا لا يشكل أثرا، فأن يكون وصفا ظاهرا منضبطا. بدل كلمة منضبطا أنت تقول مستمرا. وثالثها أن يكون وصفا مناسبا. وصفا إيه؟ وصفا مناسبا يعني هل الإسكار يناسب التحريم ولا يناسبوش؟ شباب ليه يناسب؟ لأن الإسكار إعداء على العقل، السكر إعداء على العقل طبعا. يعني الاستريتشات التي قد تلبسها بعض النسوان، البناطيل الممزقة، أو أنا أردت أن ستلبس العباءة أقول المجسدة لكرة مثلا، يعني هل هي عارية؟ مختلفة. طيب هي ليست عارية، هل يقاس ذلك على كونها عارية؟ أيوة. ليه؟ لم؟ لأن الوصف الذي من أجله حرم التعري أو إظهار العورات على الرجال والنساء موجود في هذا اللبس، هذا الملبوس. واضح يا رجالة؟ فليكون الوصف مناسبا، يعني تجد مثلا لو أن إنسانا يلعب مع أخيه بالنبوت أو يلعب مع أخوه بالحصو بالنبلة، أو إنسان هيشرب السجاير أو ينفع يقيس السجاير على الدخول؟ مش دخان ده أخوان؟ هل ينفع يقيس السجاير على الدخول؟ بقول إن هي حاجة طيبة وحلوة وأنا يا سيدي بحب ريحة السجاير ما بتضرنيش، ها ينفع؟ طب لا لي، يعني حاول تستثمر حكايه وصفا مناسبا لي. خد بالك الوصف المناسب في التجمير اللي هو البخور يعني رائحة زكية، حتى ان المرأة يحرم عليها ان تخرج من بيتها وقد مست بخورا هدومها كده يتبخر. انا على فرض مثلا ان انا واقف في البيت ومع الخلاف على السبراي او رذاذ العطر هذا، انا هعطر نفسي او اعطر الدولاب بتاعي، فاصاب اثواب امرأتي شيء من ذلك، ينفع تخرج من الملابس دي مثلا يعني البخور كده؟ طب والسجاير؟ لا استنى بقى، السجاير خبيثة في نفسها، لا تأخذ حق الإباحة أو الاستحباب الوارد بشأن البخور. ولا الرجالة على كل، فهذا هو المقصود من قولنا أن يكون الوصف مناسبا. فتجد أن الأحكام التي تعلقت بإشارة الإنسان لأخيه بحديدة حرام. ليه؟ مدعاة للشيطان وتقويض القلوب على رفع السلاح بين المسلمين، شر ما بس. الرجل لم يكلم المرأة، يعني كلامه صوتي، يحسبون بس ايه فيما يسمى اليوم بالمحادثة شات، هل يقاس ذلك على كلامه؟ صوت ولا يسمع صوتها؟ اذا بتسمع صوت يجوز، هل ياخذ حكم المحادثة الصوتية ولا لا؟ ولو ياخذ ياخذ ليه، ولو مش ياخذ مش ياخذ ليه؟ لما حرم ان يكون الرجل مع المرأة ولا ثالث معهما؟ قال لا يا اخوان، رجل امرأة ما قال رجل امرأة الا كان الشيطان ثالثهم. هل يصدق على هذا الحال هذا الحكم؟ هل يناسب ان امنع من هذه المحادثة بناء على ان ذلك يجر الى فعل قبيح؟ مثلا اقول ما ادى الى ذلك منع. موضوع المحادثة زيك عامل ايه، اخبارك في النهارده، كنت منوره في المحاضرات مثلا، انت اخبارك ايه، انت النهارده حلقت ما شاء الله عليك، البنطلون كان حاجه جامده، انا ما شربتش قهوه زي ما شربتها من ايدك مثلا، بخلاف طبعا يعني هي لها مسألة يعني تسأل فيها، أو هو له حاجة عندها يقصد هذه الحاجة. الوصف الرابع أو الشرط الرابع أن تكون يعني العلة وصفا متعديا بنقصين، ألا يكون قاصرا على الأصل، ما يكونش قاصر على إيه؟ الأصل. ولو كان قاصرا، لو كان هذا الحكم أو هذه العلة قاصرة على الأصل لن يمكن إيه؟ لن يمكن القياس عليه. مش هتكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن سائر النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن حديث أبو هريرة بن يار. بس يا شباب يعني مثلا لهذا عللت بعض الأحكام دون بعض في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان بعضها هذا الذي لم يعلم به أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا يصح تعليل تحريم الخمر عنها نبذ العنب مثلا، يعني لا هي ما شرب خمر العنب بس، ده وصف متعدد. ولا تعليل تحريم الربا في الأموال الربوية الستة بأنها ذهب أو فضة، لا هي هذه أوصاف متعددة. بس يا شباب يعني أنا ما أدري هل نكتفي بهذا القدر في باب القياس ونقد الاستحسان، أم نتكلم عن أقسام العلة؟ يعني هذا ما نستعرضه حضرة قريبة إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أرنا الحق حقا واجعلنا من أهله، وأن نباطل الباطل وأن نبنى أهله. اللهم إني أعوذ بك أن أكون زورا ونعش فجورا ويكون أحد منا بك مغرورا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وأكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا وذريتنا فيما تحب وترضى. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. اللهم خلص في قلوبنا الثقة فيك والتوكل عليك والإنابة إليك ورجاء فيك وحدك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا الخوف منك ورجاء فيك. صلى الله عليه وسلم محمد وسلم تسليما كثيرا.